بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ مرعي الكرمي رحمه الله تعالى في كتابه دليل الطالب في كتاب الصلاة في الإمامة، قال رحمه الله: ولا تصح إمامة المرأة بالرجال، ولا إمامة المميز بالبالغ في الفرض، وتصح إمامته في النفل وفي الفرض بمثل وتصح إمامته في النفل وفي الفرض بمثله، ولا تصح إمامة محدث ولا نجس يعلم ذلك، فإن جاهل هو والمأموم حتى انقضت صحت صلاة المأموم وحده، ولا تصح إمامة الأمي وهو من لا يحسن الفاتحة إلا بمثله، ويصح النفل خلف الفرض ولا عكس، وتصح المقضية خلف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: ولا تصح إمامة المرأة بالرجال، أي لا يصح أن تكون المرأة إماما للرجل أو للرجال. وظاهر كلامه لا تصح إمامة المرأة بالرجال، ظاهره أنه لا فرق بين الفرض والنفل، فلا تصح إمامتها في الفريضة ولا في النافلة. وقوله ولا تصح إمامة المرأة بالرجال خرج به أو مفهومه صحة إمامتها للنساء، وهو كذلك وقد جاءت به السنة. وخرج بقوله أيضا بالرجال الخنافة، فلا يصح أن تكون إماما لهم لاحتمال كونهم رجالا. وهذه المسألة وهي عدم صحة إمامة المرأة بالرجال قد حكى بعضهم الإجماع على ذلك كما سيأتي، وهذا هو مذهب جمهور العلماء على أن إمامة المرأة لا تصح بالرجال، واستدلوا على عدم الصحة بأدلة، منها قول الله عز وجل: الرجال قوامون على النساء. قالوا: فإذا جعلنا المرأة إماماً للرجال صارت قوامة أو صارت قوامة على الرجال، لأنهم سوف يتبعونها وسوف يقتدون بها. وثانياً ما ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. والإمامة ولاية. وثالثاً قول النبي ثالثاً قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تؤمن امرأة رجلاً. وهذا نهي أو نفي، والأصل في النهي التحريم، وهو أيضاً نفي بمعنى النهي. ورابعاً قوله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. وهذا دليل على أنه لا مكان للنساء مع الإمام ومع الرجال. ولو قلنا بصحة إمامة المرأة لانقلب الأمر وصارت هي المتقدمة على الرجال. أما من النظر فقالوا إنه قد تحصل فتنة تخل بصلاة الرجل إذا كانت المرأة هي الإمام، لأنها سوف تكون أمامهم وسوف تركع وتسجد، والسجود أعظم ولا عبرة بالنادر. وعلى هذا فالمرأة لا تكون إماما للرجال سواء كان ذلك في الفريضة أم في النافلة، وهذا ما عليه عامة أهل العلم، بل حكاه بعضهم إجماعا. ولكن الإجماع على هذه المسألة لا يصح لوجود الخلاف، ولهذا كان القول الثاني وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله صحة إمامتها في النفل مطلقا، أنه تصح إمامة المرأة للرجل أو للرجال في النافلة. والقول الثالث أنها تصح إمامتها للرجل أو للرجال في التراويح إذا كانت قارئة والرجال أميون، فحينئذ يصح أن تكون إماما لهم. واستدل وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، واستدلوا بحديث أم ورقة رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله إني أحفظ القرآن وإن أهل بيتي لا يحفظونه، فقال صلى الله عليه وسلم قدمي الرجال أمامك وقومي وصلي من ورائهم. والحديث رواه أحمد وأبو داود لكن فيه ضعف، وهذا كما تقدم هو المشهور من مذهب الإمام أحمد أنه يصح أن تكون المرأة إماماً للرجال في التراويح بشرطين: الشرط الأول أن تكون حافظة، والثاني أن يكون الرجال أميون. والقول بهذا أعني بصحة إمامتها من مفردات مذهب الإمام أحمد ومذهب الأئمة الثلاثة مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي رحمهم الله على عدم صحة ذلك، وما ذهب إليه الجمهور أصح مما هو المشهور من المذهب وهو من المفردات. ولهذا قال ناظم المفردات إمامة المرأة للرجال فعندنا تصح في مثال امرأة قارئة مجيدة حافظة لسور عديدة وغيرها من الرجال أمي أو حافظ لصورة في النظم، ففي التراويح فقط تأمهم قيامها من خلفهم لا عندهم. ونصه في الأقدمين اشتهر وخالف الشيخان فيما ذكر، الشيخان المراد بهم الموفق والمجد رحمهم الله. إذن الخلاصة أن الإمامة المرأة للرجال لا تصح، ولهذا قال المؤلف ولا تصح إمامة المرأة بالرجال. قال ولا إمامة المميز بالبالغ في الفرض، ولا إمامة المميز. المميز على المشهور هو من بلغ سبعا، وقيل المميز هو من يفهم الخطاب ويرد الجواب، وهذا أقرب أنه لا يحد بالسن وإنما يحد بالوصف. لا إمامة المميز بالبالغ في الفرض، وعلم من قوله بالبالغ في الفرض أنها تصح إمامته بالبالغ في النفل، ولهذا صرح به المؤلف فقال وتصح إمامته في النفل، تصح إمامته في النفل وفي الفرض بمثله. وإمامة الصبي إمامة الصبي لا تخلو من ثلاث حالات: الحال الأولى إمامته ببالغ، نعم إمامته بمثله يعني أن يؤم صبي صبيا، فهذا جائز في الفرض والنفل قولا واحدا. والحال الثانية إمامته للبالغ في النفل فتصح قولا واحدا. الحال الثالثة إمامته للبالغ في الفرض ففيه خلاف، فهمتم؟ إذن إمامة الصبي لها ثلاث حالات: إمامته بمثله أي بصبي مثله فتصح في الفريضة والنافلة، والحال الثانية إمامته ببالغ أو لبالغ في نفل فتصح قولا واحدا. الحال الثالثة إمامته للبالغ في الفريضة، فهل تصح؟ الجواب فيه خلاف، فالمذهب أنها لا تصح، واستدلوا بأدلة منها ما يروى، بل منها قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقدموا سفهاءكم وصبيانكم في صلاتكم، وهذا الحديث ضعيف ولا أصل له. وثانيا من جهة النظر قالوا إن صلاة الصبي نفل وصلاة البالغ فرض، ولا يؤم متنفل مفترضا. إذن هو مبني على قياس على مسألة أخرى وهي مختلف فيها أيضا. والقول الثاني في هذه المسألة صحة إمامة الصبي للبالغ في الفرض، وإذا صحت في الفرض ففي النفل أولى. والدليل على صحتها أولا حديث عمرو بن سلمة رضي الله عنه أنه أما قومه وله 6 أو 7 سنين، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وهذا دليل على صحة الإمامة. ولأن القاعدة أن من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره. فإذا قال قائل يرد على الاستدلال بحديث عمرو بن سلمة، أو أورد بالأصح أورد على الاستدلال بحديث عمرو بن سلمة إرادات. الإراد الأول قالوا إن هذا خاص بعمرو بن سلمة رضي الله عنه. والإراد الثاني قالوا إنه ليس في الحديث ما يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم علم بذلك. والإراد الثالث قالوا إن قومه ليس فيهم من يقرأ، فهم أميون، وهو القارئ وحده، والقارئ يقدم على الأمي، فهو إنما قدم لأنه قارئ وهم أميون لا لكونه صبيا. والجواب عن هذه الاعتراضات: أما الاعتراض الأول وهو أنه خاص بعمر رضي الله عنه، فالجواب عنه أن الأصل عدم التخصيص حتى يرد الدليل الذي يدل على الخصوصية. واعلم أنه لا يوجد حكم في الشريعة يخصص به أحد من الناس لشخصه أبدا، لا يوجد حكم في الشريعة الإسلامية يكون خاصا بشخص أو بعين من الناس لعينه وشخصه، بل لا بد أن يكون هذا التخصيص لمعنى ووصف يقوم به، وحينئذ يشمله ويشمل غيره ممن اتصف بهذا الوصف أو هذا المعنى. لأن العبادة عند الله عز وجل على حد سواء، لا مزية لأحد على أحد إلا لمعنى أو صفة تقتضي ذلك، وهذه الصفة إن وجدت في غيره ثبت له الحكم. إذن بطل القول بالخصوصية. أما الاعتراض الثاني وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم بذلك، فيقال هب أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلم بذلك، لكن الله عز وجل علم. ولو كان ذلك مخالفا للشريعة أو مما لا يجوز في الشريعة لبينه سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم لأجل أن ينهى الأمة عنه. فالمسائل التي لا تجوز في الشريعة الإسلامية وإن خفيت على الرسول صلى الله عليه وسلم فإن الله عز وجل يبينها. ولهذا فضح الله عز وجل المنافقين بقوله: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. إذن القول بأن الرسول لم يعلم يجاب عنه بأن الله علم، ولا يمكن أن الله عز وجل يقر في شريعته أمرا باطلا. وأما الاعتراض الثالث وهو عدم وجود قارئ، وأنهم أميون وهو القارئ، فهذا غير صحيح، لأنه رضي الله عنه قال في الحديث: فنظروا فلم يجدوا أحدا أكثر مني قرآنا، ولم يقل ولم يجدوا قارئا، وهذا يدل على أنه كان منهم قراء، لكن هو الأكثر، وهذا القول هو الراجح أن إمامة الصبي تصح مطلقا، تصح بالبالغ في الفريضة وفي النافلة، وإذا جازت إمامة الصبي في الفرض جاز ائتمام المفترض بالمتنفل كما سيأتي إن شاء الله تعالى. يقول المؤلف رحمه الله: وتصح إمامته في النفل، تصح إمامته في النفل، لأنهما استويا في وصف الصلاة، فالنافلة للصبي نفل وللمفترض وللبالغ نفل، بخلاف الفرض عندهم، ففرض الصبي نفل وفرض البالغ فرض، وحينئذ يكون ائتمام مفترض بمتنفل، لكن تقدم بيان الراجح في ذلك. قال: وتصح إمامته في النفل وفي الفرض بمثله، أي بمميز مثله. ثم قال المؤلف رحمه الله: ولا تصح إمامة محدث، لا تصح إمامة محدث سواء كان حدثه أكبر أم أصغر، لعدم صحة صلاته. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. ولا نجس، أي ولا تصح إمامة من هو نجس في بدنه أو ثوبه أو بقعته، فمن كان في ثوبه أو في بدنه أو في بقعته نجاسة فلا تصح صلاته، لأن اجتناب النجاسة شرط من شروط صحة الصلاة. وقوله: يعلم ذلك، أي يعلم حدثه أو نجاسته، لأنه حينئذ يكون قد أخل بشرط من شروط الصلاة مع القدرة، فيكون متلاعبا فلا تصح صلاته. قال: فإن جهل، إن جهل، الجهل عدم العلم، الجهل عدم العلم، وخرج بقوله فإن جهل النسيان، فليس عذرا على المذهب كما يأتي إن شاء الله تعالى. قال: فإن جهل هو، أي الإمام، أي جهل الإمام حدثه أو نجاسته، هو والمأموم، يعني أن المأموم أيضا جهل ذلك، حتى انقضت الصلاة صحت لمأموم وحده. وقوله حتى انقضت الصلاة مفهومه أنه إذا علم في الصلاة بطلت صلاة الإمام والمأموم. وهذه المسألة، أعني مسألة صلاة الإمام المحدث أو من عليه نجاسة، هذه المسألة لا تخلو من أربع حالات. الحال الأولى أن يعلم، أي الإمام والمأموم، حدث الإمام، بأن يعلم الإمام أنه محدث ويعلم المأموم أنه أن الإمام محدث، فلا تصح الصلاة قولا واحدا. إذا متى علم بالحدث أو بالنجاسة لم تصح الصلاة قولا واحدا. الحال الثانية أن يجهل، أن يجهل الحدث أو النجاسة، فتصح لمأموم وحده. فإمام مثلا صلى وعليه نجاسة، أو صلى على غير طهارة، فصلاته لا تصح، لكن صلاة المأموم صحيحة، لأنه اقتدى بمن يرى صحة صلاته. الحال الثالثة أن يعلم المأموم دون الإمام، فلا تصح صلاة واحد منهما، أن يعلم المأموم دون الإمام فلا تصح صلاة واحد منهما، أما الإمام فلحدثه، وأما المأموم فلأنه ائتم بمن يعلم عدم صحة صلاته، فحينئذ يكون متلاعبا. هذه ثلاث. الحال الرابعة أن يعلم الإمام دون المأموم، أن يعلم الإمام دون المأموم فلا تصح لهما، أي لا تصح صلاتهما على المذهب، لأن صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الإمام، فإذا فسدت صلاة الإمام فسدت صلاة المأموم، هذا هو تقرير المذهب في هذه المسألة. إذن هذه المسألة وهي حدث الإمام لها أربع حالات. الحال الأولى أن يعلم حدث الإمام فلا تصح قولا واحدا، لا تصح لهما. الحال الثاني أن يجهل فتصح لمأموم وحده. الحال الثالث أن يعلم المأموم دون الإمام فلا تصح لواحد منهما، أما الإمام فلحدثه وأما المأموم فلأنه اقتدى بمن يرى عدم صحة صلاته. الحال الرابع أن يعلم الإمام دون المأموم فلا تصح على المذهب. والقول الثاني أنها تصح، أن المأموم متى جهل حدث الإمام فإنها تصح، لأنه معذور. معذور بماذا؟ معذور بالجهل. وقد قال الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وهو حينما اقتدى بهذا الإمام وأتم به يعتقد صحة صلاته، فليس منه تفريط. وقول المؤلف رحمه الله: فإن يعلم ذلك، ولا تصح إمامة محدث ولا نجس يعلم ذلك، يعني أنه دخل في الصلاة وهو يعلم. فإن علم في أثناء الصلاة، إن علم الإمام حدثه أو نجاسته في أثناء الصلاة فماذا يصنع؟ نقول: أما بالنسبة للحدث فإنه يستخلف، على القول الراجح يستخلف من يصلي بالمأمومين، والمذهب أنه لا استخلاف، أنها تبطل. فمتى صلى الإمام وتبين له أنه محدث فإن صلاته لا تصح. والقول الثاني أنه يستخلف من يتم بهم الصلاة، هذا بالنسبة لطهارة الحدث. وأما إذا علم النجاسة، بمعنى أنه صلى وفي أثناء الصلاة علم النجاسة، فإن استطاع أن يتخلى منها في أثناء الصلاة وجب عليه وصحت صلاته، وإلا فإنه يستخلف، يعني لو كانت النجاسة في ملابسه الداخلية ولا يستطيع أن يزيلها فحينئذ يخرج من الصلاة ويستخلف. لكن إن علم إن تمكن في أثناء الصلاة من التخلي عن هذه النجاسة فإنه يجب عليه وتصح صلاته. والدليل على صحة الصلاة في هذه الحال، أعني إذا علم وتخلى عن النجاسة، أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم بأصحابه وعليه نعلان، وفي أثناء الصلاة خلع النبي صلى الله عليه وسلم نعليه، فخلع الصحابة رضي الله عنهم نعالهم، فلما قضى صلاته قال: ما بالكم خلعتم نعالكم؟ قالوا: رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما أذى أو قدرا. ولو كان العلم بالنجاسة في أثناء الصلاة يفسدها لكان النبي صلى الله عليه وسلم يستأنف الصلاة. وقوله رحمه الله: حتى انقضت، مفهومه أنه إذا علم فيها بطلت صلاة الإمام والمأموم على المذهب، وسبق بيان ذلك. لكن في قول المؤلف رحمه الله هنا: صحت صلاة المأموم وحده، هذا مقيد بما إذا كان المأموم قد قرأ الفاتحة، لأن الإمام إنما يتحملها عنه إذا كانت صلاته صحيحة، فإن كانت صلاته فاسدة فإن الإمام لا يتحمل عن المأموم. إذن قوله رحمه الله: صحت صلاة المأموم وحده، هذا مقيد بما إذا كان المأموم قد قرأ الفاتحة، يعني كان قد قرأ الفاتحة، لأن الإمام إنما يتحملها عنه إذا كانت إيش؟ صلاته صحيحة. نعم، والله أعلم. نقف على هذا. معذور، المعذور كيف إذا علم؟ إذا في أثناء الصلاة وهو الإمام علم وش ما يعني ما جاء الإمام يصلي إلا ما بقى على الوقت ما يصلي ما يجوز التأخير هذا إن كان معذورا بالتأخير فالمعذور يدخل الوقت في حقه من حين زوال عذره هذه مسألة غير واردة أصلا الافتراض بس مو بصحيح أقول كذا لو كانوا نايمين يعني لو فرض مثلا وناس ناموا واستيقظوا بقي على طلوع الشمس 5 دقائق يجب يتوضأوا يجب عليهم أن يتوضأوا ويصلوا السنة يعني استحبابا ويصلوا الفريضة لأن المعذور يدخل الحق يدخل الوقت في حقه من حين زوال العذر نعم لا يصلي السنة هذا فائدة قولنا أن إنه يدخل الوقت في حق من حين زوال العذر ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما ناموا عن الصلاة ولم يوقظهم إلا حر الشمس ارتحل قال أنا قد فصنع كما كان يصنع كل يوم صلى السنة ثم صلى الفريضة الذي يقدم الفريضة هو الذي يؤخر بغير عذر شرعي يعني إنسان مثلا تساهل وتهاون ولم يبق من الوقت إلا بقدر الفريضة نقول هنا لا يجوز أن تشتغل بالنافلة واضح؟ لكن مثل النائم الناسي المعذور يدخل الوقت في حقه من زوال العذر فلو شاء أن شخصا استيقظ وقد بقي 5 دقائق على طلوع الشمس وهو يعني نام عذر شرعي يعني وضع أسبابا ومنبهات ولكن قدر الله أن لا يستيقظ ثم استيقظ نقول يتوضأ وإن كان عليه جنابة يغتسل ثم يصلي السنة الراتبة ثم يصلي الفريضة ولا حرج ها؟ في ماذا؟ أي طلع الشمس لأن الطائرة متجهة للمشرق أي فصلينا السنة ثم الفريضة والشمس طالعة نعم كيف تقييد بالفاتحة كيف تقييد صحة صلاة المأموم بالفاتحة لأن على المذهب الإمام المأموم لا يجب عليه أن يقرأ الإمام يتحمل عنه الفاتحة فلو فرض أن الإمام أن المأموم ما قرأ الفاتحة اعتمادا على الإمام تبين أن الإمام صلاة باطلة إذن الفاتحة لغت فيجب على المأموم أن يقرأ لا التحريم صحيح للإمام لا هو بالنسبة للتحريم ما يتحمل عن التحريم أتى بها الإمام المأموم